شيئا من القرآن نثرا كان أو شعرا، شيئا من القرآن أو الحديث، بحيث لا يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث، أن يضمن المتكلم كلامه سواء كان هذا الكلام شعرا أو نثرا، يضمنه شيئا من القرآن أو الحديث دون أن يكون فيه إشعار بأنه من القرآن أو الحديث، يعني دون أن يقول إيش قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما مباشرة يذكر في أثناء كلامه آية قرآنية أو حديثا ماذا نبويا كريما من أحاديثه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا إخواني في الله يقع في الكلام كثيرا، وهو كما سمعتم على نوعين، اقتباس في النثر واقتباس في الشعر. اقتباس في النثر واقتباس في الشعر. أما الاقتباس في النثر فهو جائز إذا حسن الغرض وشرف المقصد، جائز الاقتباس في النثر إذا حسن الغرض وشرف المقصد. يقول ابن مفلح في الآداب الشرعية الثاني 289، قال سئل ابن عقيل عن وضع كلمات وآيات من القرآن، سئل ابن عقيل عن وضع كلمات وآيات من القرآن في آخر فصول خطبة وعظية، يعني في آخر كل نهاية كل فصل يذكر آية من القرآن. سئل ابن عقيل عن وضع كلمات وآيات من القرآن في آخر فصول خطبة وعظية، فقال تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به، تضمين القرآن لمقاصد، تضمين الكلام، تضمين الكلام لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به، تحسينا للكلام كما يضمن في الرسائل إلى المشركين آيات تقتضي الدعاء إلى الإسلام، آيات تقتضي الدعاء إلى الإسلام. قال فأما تضمين كلام فاسد فلا، فأما تضمين كلام فاسد فلا، يعني لاحظوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل إلى هرقل وإلى كسرى كان يبعث من محمد رسول الله إلى فلان عظيم كذا، أول ما يرسل إيش يقول؟ سلام على نعم من اتبع الهدى، هذه هي إيش في الأصل؟ آية والسلام على من اتبع الهدى، فانظر كيف ضمنها عليه الصلاة والسلام في هذه الرسالة، سلام على من اتبع الهدى. فهذا مثل هذا القبيل، مثل فعل المصنف هنا الآن أن يذكر آية في أثناء كلامه دون أن يقول قال الله، دون أن يقول قال رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والسيوطي له رسالة نافعة جدا مفيدة بعنوان رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، رسالة مفيدة بعنوان رفع الباس وكشف الالتباس في ضرب المثل من القرآن والاقتباس، وهي موجودة ضمن كتابه الحاوي للفتاوي، موجودة في هذا الكتاب. ويعني اختصار للكلام، وإلا فقد ذكر في هذه القصيدة في هذه الرسالة كلام أهل العلم في هذه المسألة وحول تضمينه في الشعر، تضمينه في النثر، ذكر يعني رحمه الله عن شرح بدعية ابن حجة أن الاقتباس على ثلاثة أقسام، اقتباس على ثلاثة أقسام، الأول مقبول، الأول مقبول وهو ما كان في الخطب والمواعظ، ما كان في الخطب والمواعظ، يعني يضمن آية. فمثلا لو أن إنسان مثلا في أثناء الخطابة يقول: يا من هو عن الله بعيد، يا من كل يوم في المعاصي يبدئ ويعيد، احذر فمنهم شقي وسعيد، يعني مثل هذا، يضمن مثل هذا في أثناء الخطب بمثل هذا الكلام، فهذا جائز. يقول ابن حجة: الأول مقبول هو ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، يعني في آخر العهد يضمن آية فيها زجر، فيها تخويف، فيها كذا لتخويف المتعاهدين، فهذا يعني جائز ومقبول. ومثله يعني أحيانا في الكلام الذي يريد أن يستدل مثلا على شيء فيذكر آية توافق يعني قصده، فمنهم من أجاز هذا. مثلا ابن الرومي هو شاعر معروف، مدح رجلا فلم يعطيه شيئا، فقال بيتين من الشعر، يقول: لئن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعي. مدح الرجل ما أعطى شيء، فيقول: لئن أخطأت في مدحك فما أخطأت في منعي، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع، لقد أنزلت حاجاتي بواد غير ذي زرع. أين الاقتباس الآن؟ بواد غير ذي زرع، واضح؟ فهذا يعني من الاقتباس الذي يكون في الشعر، يكون في الشعر. وكلام ابن حجة هنا عام، يعني يشمل النثر ويشمل الشعر، فيكون مقبولا. قال: ما كان في الخطب والمواعظ والعهود، والثاني مباح كما المثال الذي مثلنا، المباح ما كان في الرسائل والقصص، ما كان في الرسائل والقصص وأمثال ذلك. والثالث مردود ممنوع، وهو على نوعين، هذا الممنوع على نوعين. أحدهما اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه فينسبه المقتبس إلى نفسه، انتبه لهذا الكلام، الممنوع على قسمين. القسم الأول اقتباس ما نسبه الله إلى نفسه فينسبه المقتبس إلى نفسه. قال كما قيل عمن وقع على شكوى بقوله، بعضهم وقع عن نفسه يقول: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ما يجوز، فإن هذا رب العزة أضافه ونسبه إلى نفسه، فجاء بعض هؤلاء ويريد أن ينسب هذا إلى نفسه، فهذا ما يجوز. والثاني يعني من الممنوع تضمين آية في معنى الهزل أو المجون، تضمين آية في معنى الهزل أو المجون. هزل الذي لا يجوز، المجون في الشعر، فيضمنه آية من القرآن، مثل قول بعضهم: عياذا بالله، أوحى إلى عشاقه طرفهم، هيهات هيهات لما توعدون، وردفه ينطق من خلفه، لمثل هذا فليعمل العاملون. هذا يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز هذا أبدا. انظر إلى هذا، يعني سبحان الله كيف يضمن آيات القرآن في العشق والحب والغرام الذي لا يجوز والمجون. فيقول: أوحى إلى عشاقه طرفه، هيهات هيهات لما توعدون، وردفه ينطق من خلفه، لمثل هذا فليعمل العاملون. وآخر يقول: قسما بشمس جبينه وضحاها، قسما بشمس جبينه وضحاها، ونهار مبسمه إذا جلاها. هذا يعتبر إيش؟ جاز هذا الكلام يجوز هذا الكلام؟ هذا في غاية ماذا؟ المجون والتجاوز. فيقول هكذا: عياذا بالله، قسما بشمس جبينه وضحاها ونهار مبسمه إذا جلاها، وبنار خديه المشعشع نورها، وبليل صدغيه إذا يغشاها. وش القصيدة يعني؟ على كلمات من سورة الشمس المعروفة، يعني تراجعونها في مظاني هذه القصيدة، يعني هي حوالي 6 أو 7 أبيات كلها تتضمن هذه الآيات في هذا الكلام الذي لا يجوز ولا ينبغي. ولهذا السيوطي رحمه الله لما ذكر تقسيم الحجة قال: وهذا التقسيم حسن جدا وبه أقول. هذا التقسيم حسن جدا وبه أقول أن الاقتباس، الاقتباس بعضهم يقول أن الاقتباس والتضمين معنى واحد، ومنهم من يقول التضمين في النثر والاقتباس في الشعر، ومنهم وهو الأكثر أن الاقتباس واحد وأنه في النثر والشعر، أنه مقبول ومباح ومردود. وقوله رحمه الله: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أيضا فيه براعة استهلال، وهو أيضا نوع من أنواع البلاغة، فيه براعة استهلال. وبراعة الاستهلال معناها إيش؟ أن يذكر المتكلم في بداية كلامه ما يدل على مراده ومقصوده، أن يذكر المتكلم في بداية الكلام ما يريد أن يتكلم فيه، ما يدل على ما يريد أن يتكلم عليه، أن يذكر في بداية كلامه ما يدل على مراده ومقصوده. مثلا أنت تريد أن تتكلم في خطبة الجمعة عن العزة، عزة أهل الإسلام، فتبدأ تقول: الحمد لله الذي أعز أهل طاعته وأذل أهل معصيته، وبعدين تتكلم عن العزة، يفهم على طول يعني يقول هذا في براءة إيش؟ استهلال. تريد مثلا تتكلم عن صلة الأرحام، فتبدأ في بداية الخطبة بما يدل على المقصود والمراد، براءة الاستهلال، أن يذكر المتكلم في بداية كلامه ما يدل على مراده ومقصوده. وبراعة الاستهلال هنا من البيضاوي رحمه الله من وجهين، براعة الاستهلال هنا من وجهين: الأول الإشارة إلى أن هذا المصنف الذي شرع في افتتاحه تفسير القرآن، الإشارة إلى أن هذا المصنف الذي شرع في افتتاحه تفسير للقرآن، الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أنا أظن نفهم أن هذا إنما هو بيان وتوضيح وإشارة إلى أن هذا المصنف سيكون تفسير لكلام الله. والوجه الثاني الإشارة إلى أن هذا التفسير على قوانين وأساليب البراعة، هذا التفسير سيكون على قوانين وأساليب البراعة والاهتمام بالبلاغة في كلام الله وتوضيح هذا الباب. ولهذا يعني سبحان الله نفس الكلام الطيبي، مثلا الطيبي له حاشية كبيرة جدا على تفسير الزمخشري مطبوعة طبعت مؤخرا، افتتحها بقول إيش؟ الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا، ولم يجعل له عوجا. ويعني براعة الاستهلال يعني لها أثر كبير جدا، لأنها إنشاء تجعل السامع ينتبه من أول وهلة إلى ما تريد أن تطرحه عليه، يشد الانتباه، يشد انتباه السامع. هذا معروف يعني وواضح لمن تأمل مثلا في كتب البلاغة، ستجد يعني أمثلة كثيرة على هذا، أمثلة كثيرة على هذا. فيعني مثلا مما يذكرون، أذكره كمثال استطرادا فقط في الكلام، أن الشاعر يعني مروان بن أبي حفصة، هذا المعروف بشعره وجزالة ألفاظ شعره، فهو من الشعراء البارعين وأثنى عليهم العلماء جدا يعني على شعره. هذا سبحان الله يعني لما مات معنى بن زائدة الذي كان أميرا على اليمن رفاه بقصيدة يعني من أروع القصائد. وفي أثناء القصيدة أنه يقول في بيت من أبياتها: إذا يعني ذهب معن فلا نوال، يعني أن معن هذا إذا مات لا نوال بعده. طبعا القصيدة اشتهرت جدا ووصلت إلى الخليفة العباسي المهدي في زمانه. فبعد فترة الشعراء كانوا يدخلون على المهدي العباسي يمدحونه. دخل معهم مروان بن حفصة، طبعا الأول ألقى قصيدة، الثاني ألقى قصيدة، والمهدي يجيزهم يعطيهم الجوائز لأنه كان يعجبه الشعر. فوقف فقال له: من أنت؟ قال: أنا شاعرك وخادمك مروان ابن أبي حفصة. قال: ألست القائل يعني إذا ولى معن فلا نوال؟ قال: نعم. قال: طيب ايش اشتري عندنا؟ قروا برجل هذا الكلب، اخرجوه يعني. انت قلت انا خلاص النوال انتهى بعد معن، ايش تريد مننا؟ فطردوه. وكان الشعراء لا يدخلون على الخليفه هذا الا كل سنه مره، فشاف العام القادم ليدخل ايش سوى؟ طرد. فعلى طول اول ما دخل قابل الخليفه ببراعه الاستهلال، على طول القى له قصيدته المشهوره: تركتك زائرة فحي خيالها، بيضاء تخلط بالجمال دلالها، قادت فؤادك فاستقاد ومثلها، قاد القلوب إلى الصبا فأمالها. على طول يواجه الخليفة العباسي: تركتك زائرة فحي خيالها، بيضاء تخلط بالجمال دلالها. الخليفة بقي بس منتفت يعني: من هذه اللي طرقتني؟ من هذه اللي طرقتني وبيضاء تخلط بالجمال دلالها؟ من هذا يعني؟ قادت فؤادك فاستقاد ومثلها، قاد القلوب إلى الصبا فأمالها. ما عاد بقي يحس بعد مرار أبي حفصة، بس يريد يعرف. ثم ذكر له قصيدة يعني من روائع القصائد، يقول له: بإذنها أحيا أمير المؤمنين محمد سنن النبي حرامها وحلالها، إلى أن قال في آخر القصيدة ليؤكد أن بني العباس أحق الناس بالخلافة، يقول: هل تطمسون من السماء نجومها؟ أم تنزلون من السماء هلالها؟ أم تنكرون مقالة قد قالها جبريل بلغها النبي فقالها؟ أم تنكرون مقالة من ربكم جبريل بلغها النبي فقالها؟ شهدت من الأنفال آخر آية. جليل عيشة والأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني أنتم أرحام النبي صلى الله عليه وسلم فأنتم ماذا؟ أولى به. يعني يقولون أن القصيدة، أن الخليفة العباسي لما سمع القصيدة هذه نزل يحبو من الكرسي، نزل يحبو على رجليه، وأمر له بمئة ألف درهم. فقالوا: أول شاعر في العصر العباسي يحصل على هذا المبلغ. يعني فسبحان الله، انظر أنت كيف يعني الأثر ماذا؟ براعة الاستهلال في الكلام يكون له أثر، يكون له أثر عظيم. يعني هذا أنا أشير ليش أن الخطيب عندما يخطب ينبغي أن يراعي مثل هذا، ينبغي أن يراعي الألفاظ، يراعي. وأيضا في نفس الكلام أن تنتبه، انتبه إلى الألفاظ التي يعني قد ما تناسب الموضوع الذي تطرحه والبداية التي تتكلم بها. فيعني سبحان الله، أحيانا بعض الخطبة يسمع مثلا من بعض مشايخنا، أحيانا قد مثلا نسمع مثلا كلمة في الخطبة من شيخنا نعمان، بعض الطلاب يصير يقلد. يقول: أنا مثلا أروح أسمع كلمة شيخنا نعمان قال كلمة، أروح أقول مثلها. لا، انتبه، قد الناس يقبلون من مشايخنا ما لا يقبلون منا، ما لا يقبلون منا، يتحملون من المشايخ الكبار ما لا يتحملون منا. فبعضهم قد يسمع مثلا بعض الكلمات القوية لبعض المشايخ الفضلاء فيريد أن ينزلها على الناس. يعني سبحان الله، واحد مرة من الخطباء في قرية من القرى، الجامع ممتلئ بالناس وفي المقدمة الضباط، ضباط النجم على أكتافهم يعني وجودهم جالسون، وإذا بالخطيب يخطب يعني في أثناء الخطبة يقول: الذي يدخل في بيته جهاز الدش يعتبر ديوث، يعتبر ديوث. الكلام هذا سمع بعض المشايخ، لكن أنت طالب علم تعرف الديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. مثل هذا الكلام، يعني شيخ القرية لما سمع الخطيب يتكلم والناس والأعيان والضباط موجودين، يعني أعلم يقينا أن بعد الخطبة ستقع فتنة. كيف يعني هذا الخطيب؟ تعرف كثير من الناس اليوم عندهم تشوش في البيوت، هذا الخطيب قد يكون سمعها من بعض مشايخنا وراح يكلم ينقلها، هم سيقبلون من المشايخ الكبار، لكن هل سيقبلون منك أنت؟ فلهذا يعني سبحان الله شيخ القرية إيش قام؟ يعني أول ما خلص الخطيب الخطبة قام فقال يا أيها الناس يعني فدوا الأمور. كما أن هناك ضباط يحملون النجم ولا يستحقونها، هناك خطباء يحملون اسم كلمة خطيب ولا يستحقها. هذا الناس يعني خلاص أتعجل. فأنا أنبه على هذا، يعني أحيانا أنت أنظر إلى ما تطرح، أنظر لما تكلم في أثناء كلامك في أثناء خطبك. طالب العلم يعني لا يعني انتبه الألفاظ ما يحملك الحماس، الحماس على أنك تطرح للناس ألفاظ تكون سبب لتنفيرهم وعدم قبولهم. ذكر يعني كلام شيخ بن باز رحمة الله عليه عندما قال هذا زمان الرفق، هذا زمان الرفق، يعني يحتاج أن نرفق بالناس، تكلم الكلمات التي يكون لها قبول، التي يكون لها أثر طيب من الناس. فبراعة الاستعلان لاحظ يعني لها أثر، لها أثر تماما، يعني كما نفس الكلام يعني استدراجا، يعني أن العكس بالعكس، يعني العكس بالعكس. لما جاء جرير الشاعر المعروف ومدح الحجاج بن يوسف بالقصيدة المشهورة القوية من سد مطلع النفاق عليكم أم من يصول كصولة الحجاج، قصيدة يعني من أقوى قصائد في مثل الحجاج التي كانت يعني. فالحجاج أعجبت القصيدة وقال لي جرير إيش رأيك أنا أكافئك عليها ولا أبعثك إلى أمير المؤمنين؟ طبعا جرير يقول لك أنا سيكافئني إيش حاجة، لكن لما يبعثني إلى أمير المؤمنين أمير المؤمنين سيعطيني أكثر. قال لا أرسلني إلى أمير المؤمنين، أرسله إلى أمير المؤمنين. جرير لما وقف أمير المؤمنين ما انتبه، قال له من أنت؟ قال أنا جرير أرسلني إليك الحجاج. قال أنشد، يعني تكلم. فأول قصيدة يقول الخليفة في أول قصيدة أتصحو أن فؤادك غير صاحي عشية هم صحبك بالرواحي. خطيب زعل قال بل فؤادك يا ابن الفاعلة، يعني تقول لي أنا أتصحو أن فؤادك غير صاحي؟ قال لي غير صاحي ومن؟ سكران. قال قال قال فغضب الأمير المؤمنين، لكن يعني إذا جاي يقول على رسلك، على رسلك يا أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك يعني استرسل في القصيدة ويقول له فيها أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذرتياحي فإني قد رأيت علي حقا زيارتي الخليفة وامتداحي، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. فعبد الملك مروان نزل يقول من مدحنا فليمدحنا بمثل هذا أو ليسكت، وأمر له بمئة ناقة، بمئة ناقة. وبعدين جرير ينظر إلى أواني من ذهب وفضة، ثمان أواني أمام عبد الملك مروان، فقال لأمير المؤمنين وهذه الأواني نحلب فيها، نحلب فيها اللبن حق المئة ناقة، يعني نحلب فيها. قال خذها لا بارك الله فيك ولا فيها، خذها يعني خذها بارك الله فيك. فالشاهد يعني الآن من الكلام أنه يعني بعد هذا عدل الخطأ الذي وقع فيه. فننبه يعني أن الخطيب يعني يحرص على أن يأتي بالكلام الطيب النافع المفيد. ولاحظ هنا أن المؤلف رحمه الله يقول الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ولو قال لنا قائل أليس القرآن بشيرا ونذيرا؟ بشيرا ونذيرا، فلماذا ذكر نذيرا دون ذكر البشارة؟ ذكر العلماء أنه قال هذا على جهة الاكتفاء، على جهة الاكتفاء، وهو أيضا نوع من أنواع البلاغة أن يذكر أحد الضدين ويترك الآخر اكتفاء بذكر الأول ليدل عليه. فقيل يعني أن المعطف مقدر نذيرا وبشيرا، وحذف بشيرا لتوافق النظم. لاحظوا الكلام كله نذيرا قديرا تسحيرا، فحذف لتوافق النظم. وقيل إنما خص نذيرا هنا لأنه يعم الكل، النذير القرآن نذير للكفار ونذير أيضا لمن؟ للمؤمنين. بخلاف البشارة فإنها بشارة لمن؟ للمؤمنين فقط. والأوجه كما قال بعضهم أن يقال اقتصر عليه ليوافق قوله فتحدى، ليوافق قوله فتحدى، لأن التحدي والمعارضة إنما تكون ممن؟ التحدي للقرآن والمعارضة للقرآن تكون ممن؟ من المشركين والكفار. فناسب أن يقول. يعني هذا الدرس يعني أنا أخذت استطرادا لأني متعب قليل اليوم، وإن شاء الله الدرس القادم يعني طبعا ما سيكون على هذه الطريقة، حينما إن شاء الله نمشي في الكتاب. إلى هنا الحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.